الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب العقيقة. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال الشيخ: العقيقة في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود، اسم للشعر الذي على رأس المولود اسم عقيقة، وهي في الشرع اسم لما يذبح في اليوم السابع، يوم حلق رأسه، تسمية لها باسم ما يقارنها. يبقى سميت عقيقة لأن في هذا اليوم يخلق شعر المسمى بالعقيقة، وقيل غير ذلك. والأصل في استحبابها حديث عائشة وحديث سمرة وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، تذبح عنه في اليوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى. رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وحجته من حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وحديث عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق، أن نذبح عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي. نكمل. حاضر، أنا حارج من الألم عشان أكمل. يعمل شير. عندنا هنا مسألتين. مسألة الوجوب، اختلف أهل العلم في المسألة على أقوال ثلاثة. بعضهم قال بالوجوب واستدل بهذه الأحاديث، وهناك قول بعدم الاستحباب. وعلى المذهب عندنا السنية، ودليل السنية من حد من أمرين. أمر الأول من حديث في رواية الإمام أحمد، وهذا الحديث فيه: إن شاء أحدكم أن يذبح، أن يذبح أو أن يعق، فعن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. يعني رواية الحديث أو كما جاء في معناه برواية إن شاء أو إن أحب أن يذبح. وهذه الصيغة تدل على الاستحباب لا على الوجوب، فتصرف هذه الأوامر بهذه القرينة. حديث عند الإمام أحمد، ويحضرني من متنه كلمة: إن أحب أحدكم أن يذبح. ذكر هذا الحديث صاحب البيان العمراني، وهذا الحديث موجود عند الإمام أحمد. وزي ما بنقول هذه قرينة تصرف الأمر إلى الاستحباب. ماشي يا جماعة. الأمر الثاني أمر عقلي، أن هذه العقيقة إنما فعلت فرحا وابتهاجا، وما كان كذلك فحكمه الاستحباب للوجود. هو عايز يقول لنا إن الأحاديث الأمر فيها للاستحباب وليس للوجوب، لأن الحال إنما يتفق مع الاستحباب للوجوب، ولكن صرفت بهذا الصرف الذي ذكرناه. أيضا عند الإمام مالك: أن يذبح عن الغلام شاه وعن الجارية شاه. واستدل بحديث في هذا المعنى أن النبي عق عن الحسن والحسين، عق عن الحسن بشاه وعق عن الحسين بشاه، وهذا حديث موجود، ولكن حديث الشاتين أقوى وأصرح في الدلالة وأقوى من حيث السند، وبالتالي نقول فإن الأمر إن كان على الاستحباب فمخير بالاستطاعة أيضا. قال الشيخ: ويوم الولادة. نعم نعم، يوم الولادة معدود من السبعة على الصحيح. وحنعد ازاي؟ واحدة ولدت يوم السبت، هل هتعد حد اثنين ثلاث اربع خميس جمعة؟ يبقى العقيقة الجمعة، هذا وجه. الوجه الثاني ان احنا نعد اليوم اللي ولدت فيه، السبت حد اثنين ثلاث اربع، يبقى الخميس الجمعة على القول الاول، يبقى السبت على القول ده هيبقى الجمعة، وهذا هو الأصح كما قال الشيخ، هذا هو الصحيح. يوم الولادة معدود من السبعة على الصحيح، حتى وإن كانت الولادة في آخر النهار، ولد الساعة خمسة قبل المغرب فيتحسب اليوم. خلاص كده يا جماعة؟ قيل ليس منها. نعم، ومن الليل. اليوم بيتعد من الفجر، لما نعد نعد اليوم منين؟ من الفجر، مش من الساعة 12. من الساعة 12 ده على كلام الجماعة الغرب، إنما النهار بيبدأ منين عندنا؟ من الفجر، مش كده؟ نعم. يوم كل يوم ليه نهار وليه ليل، اليوم ليه نهار وليه ليل. النهار من الفجر إلى غروب الشمس، ده نهار، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يبقى ده اسمه يوم كامل، يوم نهار وليل. الليلة بتاعته غير حساب اليوم. طيب، وقيل ليس منها، يعني يوم الولادة لا يعد. ونقل عن نص الشافعي، قال الرافعي وغيره: لا تفوت بفوات السابع، يعني بعد مرور سبعة أيام وانت معكش فلوس وما قدرتش تذبح، هل تفوت العقيقة بانتهاء اليوم السابع؟ قال: لا تفوت. وفي العدة والحاول الموردي أنها بعد السابع تكون قضاء، والمختار ألا يتجاوز بها النفاس، ما قدرش يذبح اليوم السابع يبقى عنده لغاية انقضاء النفاس، فإن تجاوز النفاس فالمختار ألا يتجاوز بالعقيقة الرضاع، كل ده في حق الوالد، فإن تجاوز الرضاعة فالمختار ألا يتجاوز بها سبع سنين، فإن تجاوز السبع سنين فالمختار ألا يتجاوز بها البلوغ. طب بعض البلوغ تسقط من على الولي وتنتقل إلى الغلام وهو المخير في العق عن نفسه في الكبر، يبقى طالما ما وصلناش للبلوغ يبني يا جماعة للوالد بعد البلوغ، يبقى للولد مخير في أن يعق عن نفسه في الكبر. واحتج له الرافعي بأنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، واحتج غيره به، وزاد بعدما أنزلت سورة البقرة، يعني قال إن الموضوع ده بعد سورة البقرة، وهذا الحديث ضعيف من جميع طرقه. وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لا يعق عن نفسه، وقال النووي: فقد رأيت النص في البويطي، في مختصر البويطي. فإن عق عن نفسه فهذا وارد عن بعض أهل العلم، عق ابن سيرين عن نفسه ذبح جزورا. واعلم أن الشاة هنا كالشاة في الأضحية في السن والسلابة من العيوب، وده بالإيه يا جماعة، بالنص ولا بالقياس؟ ها بالقياس، بالقياس عليها، وهذا هو الأصح. يبقى في قول ثاني إن هذه شروط في الأضحية غير معتبرة، غير معتبرة. وقيل تجزئ هنا دون جزعة ضأن، جزعة دون جزعة ضأن وثنية معز، بخلاف الأضحية فإنها آكد في هذه الأشياء. يعني الأضحية جزع في ليها في الضأن، وقلنا الضأن اللي هو الخروف الجزع خلاف السن، على المذهب عندنا ما له إيه يا جماعة سنة، وذهب بعضهم إلى ما له، عندنا ثلاث وجوه، ستة وثمانية وسنة، مش كده؟ والمذهب على والماعز ما شرع في السنة الثانية، ثانية يعني خلص السنة الأولى وبدأ يبقى ماشي في السنة الثانية. يبقى هذا آكد في الأضحية، وكذا في العقيقة، وفي وجه أن هذا الشرط غير غير، يعني إن ذبح غيره فهو مجزئ، لأنها أعنى، لأنها أعنى الأضحية. أعنى عندكم يا جماعة؟ فإنها آكد، يعني بخلاف الأضحية فإنها آكد، لأنها أعني الأضحية، أعني الأضحية متعلقة بسبب راتب لوعيد الأضحى يعني، وأمر عام، فصلي لربك وإيها وانحر. وفي وجه أنه يسامح بالعيب أيضا، يعني في العقيقة ممكن يبقى فيه مسامحة. والأصح أن البدنة والبقرة أفضل من الغنم في العقيق، وقيل بل الغنم أفضل، أعني شاتين في الغلام وشاه في الإيه يا جماعة في الجارية، وذلك لظاهر الإيه السنة. ويستحب أن يقول عند ذبحها بسم الله، اللهم منك وإليك عقيقة عن فلان. ويستحب ذبحها بعد طلوع الشمس، ما فيش نص لذلك. وقال البندني وحلق الرأس يكون قبل الذبح. وعن النص يكون قبل الذبح وعن النص. انت عندك حديث الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. الواولة تفيد اللي يا جماعة الترتيب، فهنا البندنيجي قال ان حلق الرأس قبل الذبح. وفي التهذيب، تهذيب ده كتاب مين يا جماعة؟ البغوي. نعم، النيل يستحب بعد طلوع الشمس قياسا، انما ما فيش نص بذلك. نعم، حلق الرأس يكون قبل الذبح، وهقول لكم ليه بس نخلص اللي بعديه. وفي التهذيب وغيره انه بعد، يعني بعد الذبح. وقوة لفظ الخبر تعطيه، قال النووي وهو الأرجح، بس خلي بالك الواو في الخبر لا تفيد الايه الترتيب، إلا إذا كانت واو عندنا تسمى بواو النسق، وهذه لها شروط في قبولها، وهو وجه عند العرب في كون الواو إنما تحتمل الترتيب، زي الواو الموجودة في الوضوء يا جماعة، الواو في أية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مش كده؟ وقال إن في قرينة على أن الواو تفيد الترتيب هنا. إيه بقى القرينة؟ قال أول حاجة ممسوح بين إيه؟ مغسولين. نمرة اتنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله، فعشان كده قالوا تفيد ترتيب النسخ يعني. إنما هنا أين القرينة؟ تذبح عنه ويحلق، تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. بصوا يا جماعة، العرب لما كانوا بيذبحوا العقيقة كانوا بيجيبوا الواد ويحطوا على رأسه قطنة فيها دم حتى يسيل على قد الدم، فكانوا يفعلون ذلك. فكان ذلك بعد أن يحلق، فعشان كده الخلاف في المسألة قبل الحلق ولا بعد الحلق، خروجا من التشبه بحال الكفار أو تأكيدا لما كانوا يفعلون. ولكن زي ما احنا قلنا يعني لو قلنا أن الواو تحتمل الترتيب يبقى كلام البغوي الذي قال عنه النووي هو اللي يا جماعة هو الأرجح. ويستحب أن ينزع اللحم بلا كسر العظم تفاؤلا بسلامة أعضاء اللي يا جماعة المولود. قال ابن السباق لو كسره لم يكره في أصح الوجهين. إذا كان في الكسر مصلحة للحم يبقى لا حرج، عشان تذبح وتنزع اللحم من على العظم فقد يكون في ذلك تفويت لفائدة العظام وفائدة اللحم على العظم، يبقى في الحالة دي لا حرج من الكسر كما قال ابن الصباغ. أما لو استطعت أن تنزع اللحم من على العظم من غير كسر فلا حرج، يبقى هو الأولى جمع. ماشي، يبقى الأولى عدم الكسر، ولكن إذا كانت المصلحة لا تتحقق إلا بالكسر فلا حرج كما قال ابن الصباغ أن ذلك بلا كره. نعم، صعبة صعبة، انت بتقطع علشان تسلق. ويفرق على الفقراء والمساكين لتعود البركة على المولود. ويستحب ألا تصدق به نيئا بل مطبوخا في الأصح. ويستحب طبخه بحلو على الأصح تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. كل دي زي ما احنا قلنا استحسان عقلي. وقيل يطبخ بحامض يعني حط عليه الملح والخل والكلام ده. قال الرافعي في مجموع الصيدلان ما نقله الإمام عنه إذا طبخ فلا يتخذ عليه دعوة، يعني دعوة الفقراء، ما تقولش الفقراء تعالوا كلوا، بل الأفضل أن يبعث به مطبوخا إلى الفقراء مراعاة لحالهم وشعورهم، نص عليه الشافعي. فلو دعاهم إليه فلا بأس. ويستحب أن يحنك المولود بشيء حلو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحنك أولاد النصارى بالتمر. ويستحب أن يؤذن الأنصار الأنصار مش النصارى معلش الأنصار بالتمر. ويستحب أن يؤذن أو أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى. ماشي يا جماعة. وروي ذلك عن الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، رواه أحمد والترمذي وصححه. الحديث الترمذي قال عليه حسن صحيح. نعم. وضعفه بعض أهل العلم، لعله الحسن وأذن في اليمنى وفي اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولادي، فعل واحد من التابعين، رواه ابن المنذر عنه. وفي البحر والإبانة يستحب أن يقرأ في أذنه: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آل عمران، والله أعلم. وده على وجه الإيه؟ الاستحباب. نعم، كلاهما. هناك بعض أهل العلم على أنه لو ذبح بقرة أو ذبح من الإبل فلا يجوز التشريك، يعني ما شركش زي في الأضحية سبعة يشتركون، هنا لا، حاجة واحدة، ذبح واحد. طب هل يجوز أن نجمع النية بين العقيقة والأضحية؟ لا، دي حاجة ودي حاجة. نعم، يعني هذا من باب دي مش تعبد يا شيخ، ده مش تعبد، ما هو تعبد، ولكن هو نوع من أنواع مراعاة الأفضل، مراعاة الأفضل للفقير أنك تجيبه وتمرمخه ولا تبعث له الحاجة. لا، نبعث له الحاجة، تبقى فيها نوع من أنواع الكفر. وهذا يبقى معظم مسائل العقيقة إنما خرجت قياسا على مسائل يا جماعة الأضحية. كتاب السبق والرمي. تصح المسابقة على الدواب والمناضلة باستهام، برضو المسابقة يعني، إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. قال الشيخ: المسابقة تطلق على المسابقة بالخيل والسهام، يعني كلمة مسابقة أوسع، فتطلق على الاثنين، إلا أنها بالخيل تختص بهان وبالسهام تختص بالنضال، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة ليها الرمي. وفي السنة أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أدمرت من الحيفاء، وكان أمدها من ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريع، حديث البخاري. وكانت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود، قعود جمل قعد عليه، فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. ما فيش حد بيبقى على حال يا جماعة إلا لمن كان له مع الله تعالى طاعة، يعني الدنيا إذا نظرنا في أحوال الناس نراهم بين قوة وضعف، بين غنى وفقر، بين حزن وفرح، بين صحة ومرض، بين فقدان عقل أو ضعف عقل واكتمال ثم ضعف، وهكذا هكذا الدنيا. إلا لمن كان طائعا لله فإن الله يحفظه من ذلك، يحفظه، لأنه المنهج الحق في حياته، في رأيه، في كلامه، لذلك كان متزنا في كل مراحله. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده. وأما الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفي صحيح مسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى الله. ويجوز شرط المال في المناضلة والمسابقة، يعني ممكن يكون على رهان، لقوله صلى الله عليه وسلم رهان الخيل طلق، طلق يعني حلال، رواه أبو نعيم في أسماء الصحابة. وقيل لعثمان رضي الله عنه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، رواه أحمد، لأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد. ويجوز على الدواب إذا كانت المسافة أو الشرط مسافة معلومة من هنا لهنا، لما تقدم من الخبر لفعل النبي، وتكون معلومة الابتداء والانتهاء، معلومة الابتداء والانتهاء. ويمكن وصول الدابتين إليها غدا، ما جيش أقول هعمل مسابقة في الحمارين من فيصل لغاية القاهرة، مش هكمل، ولكن لازم تبقى المسافة معلومة، معلومة في البداية والنهاية، وهذه المسافة مما يقواها البعير، لأنهما لو تسابقا لا إلى غاية لم يؤمن من أن تعصب الفرس، الفرس حيموت، لأن كلا يحرص على المال ودفع السبق، ولأنه تتعذر البينة على السبق في مثل ذلك، فيبقى فيه منع، لازم يبقى فيه بداية وفي نهاية. وأما المناضلة باتهام يعني، فلا بد من العلم بها أيضا. أما المسافة، أما بالمسافة والعلم بها، إما بالشرط إما بالمسافة والعلم بهذه المسافة، وإما بالشرط. المسافة يعني انطلاق السهم 100 متر، ما خليش المسافة 200 متر، ما ينفعش، ماشي يا جماعة. أو بالشرط، إيه الشرط؟ أو بأن تكون هناك عادة، الناس اعتادوا إن المسابقة طولها مثلا 50 متر، المسابقة لها أحوال، وهكذا. فلو ذكر غاية لا تبلغها السهام بطل العقد، ما ينفعش. أو بالإصابة إذا 25، ماشي يا جماعة؟ عندكم الكلمة تقول إيه؟ وليبين أيضا صفة الإصابة من الإيه؟ من القرع، القرع يعني الاقتراع، يعني الاقتراع، وهي الإصابة المجردة. هل أنت المطلوب أنك تصيب إصابة مجردة، ولا الخرق، خرق الحاجة اللي أنت اتفقتم عليها؟ نعم، لا لا لا لا، الإصابة من القرع يعني ساعة ما بيعملوا اقتراع لازم تحدد نوعية الإصابة، هل هي إصابة مجردة ولا خرق، وهو أن يثقب الغرض، الهدف، ولا يثبت فيه، عن السهم لا يثبت في خرم وخلاص. لا يا مولاي، نعم نعم، من القرع يعني من الاقتراع. وليبين أيضا صفة الإصابة من القرع أو الشيء الذي محل إصابة، ما فيش مشاكل، وهي الإصابة المجردة أو الخرق، وهو أنه يثقب يا جماعة الغرض المنشود، عن الحاجة اللي انت بتنشن عليها تثقبها، ولا يثبت فيها السهم. أو الخسق، وهو أن يثبت في الغرض، يعني بيثقبه يخرمه ويبقى لازق فيه. أو الخرم، وهو أن يقطع الغرض أو المرق، وهو أن ينفذ من الغرض من الجانب الآخر. وإذا أطلق العقد حمل على الإيه؟ القرع، لأنه المتعارف، يعني المتعارف بين المتسابقين. طيب، تناضل على أن يكون المال لأبعدهما رميا أو لم يقصد غرضا، صح على الأصح. قال له اللي هيرمي أبعد ياخد المبلغ ده، لأن الإبعاد مقصود أيضا في مقابلة القلاع، وانت بتحارب في قلاع محتاج انك ترمي بصورة أعلى، صورة أبعد، فهذا أمر مطلوب. وحصول الإرعاب من الرعب لما السهم يوصل لمدى أوسع هيحدث نوع من أنواع الرعب في الأول. وامتحان شدة الساعد، قال إمام الحرمين: والذي أراه على هذا أنه يشترط استواء القوسين، هتعمل مسابقة يبقى استواء للقوسين في الشدة، ويراعى خفة السهم ورزانته، لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيرا عظيما والله أعلم. ويخرج العوض، ويخرج العوض أحد المتسابقين، ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل محللا بينهما، إن سبق أخذه وإن سبق لم يغرم. يعني علشان المسابقة والرهان يبقى صحيح يا جماعة، الاثنين اللي هيتسابقوا واحد هو اللي يدفع الفلوس ده. دي أول صورة، بقول له لو سبقتني هديك 1000 جنيه، لو أنا سبقتك يبقى أنت مش هتاخد حاجة، دي جائزة. الصورة الثانية إن كل واحد يدفع، ده دفع 100 وده دفع 100، وراحوا مدخلين معاهم واحد ثالث، والثلاثة هيجروا، واللي هيسبق ياخد، مفيش مشاكل. إنما لو ده 100 وده 100 واللي يسبق ياخد، ياخد 200، يبقى دوت قمار مرفوض شرعا. حالة الثالثة ان واحد يبقى منظم، هو على 100 جنيه، واللي هيجري ويسبق ياخدها مفيش مشاكل. يبقى عندنا 3 حالات، لا في حالات ممنوعة. حالة الاولى واحد يدفع من الاثنين، حالة الثانية اثنين يدفعوا ويدخلوا واحد محلل، حالة الثالثة واحد بعيد عنهم يدفع. 3 صور دول جائزين. لما كل واحد يدفع واللي يفوز ياخد، هذه غير جائزة. يدخل واحد ثالث محلل ما يدفعش، ولو كسب ياخد. استفادوا ايه؟ عشان يبقى الموضوع حلال، عشان الموضوع حلال للي يجري ياخد. المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين، وقد يخرجاه معا، وكلاهما ذكره الشيخ، فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه خد جازه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بحزبين من الأمطار يتناضلون، يعني يتسابق باتهام، وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك، لأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار، لأن المخرج اللي طلع الفلوس حريص على أن يسبق لئلا يغرب، والآخر حريص حتى يأخذ هذا العوض، وإن أخرجه المتسابق كل واحد دفع مثله العوض على أن من سبق منهما أخذ الجميع لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار، وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار. يعني أنت هتسابق فلان، كل عايز يدفع 100 جنيه وتجيب واحد مكسح تقول له تعالى ادخل معانا عشان تبقى أنت محلل، ما ينفعش. مكسح ده هيفوز ازاي؟ ده عايز حد يشيله، يبقى ده قمار، وبالتالي من باب أولى إذا لم يدخل أحد. لازم اللي داخل ده يكون فتوة زيه، ماشي يا جماعة؟ قال الشيخ: فإن كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل، فعند عدم المحلل من باب أولى. كده يا جماعة؟ مش واحد مكتاح وتقولي ده محلل، ما ينفعش، لازم يبقى بنفس القوة بتاعت اثنين، لأن معنى القمار موجود فيه، فإن كلا منهما دائر بين أن يغنم ويغرم، كل واحد من الطرفين يكسب أو يخسر، يبقى الثالث برضو زيهم. هذا هو القمار. فإذا دخل محلل كف لهما لا يخرج شيئا، فيجوز للخبر لا يخرج شيئا، يعني ما بيطلعش فلوس، فيجوز للخبر لأنه خرج عن صورة القمار. الشكل ده خرج عن القمار. قلت: إلا أن علة القمار موجودة، لأن كلا منهما دائر بين أن يغنم وأن يغرم. يعني يا جماعة الصورة الأولانية بتاعتنا واحد بيطلع الفلوس والتاني ما بيطلعش، واللي يكسب ياخد ماشي، الاتنين بيطلعوا، يبقى الصورة دي عشان تبقى حلال ندخل واحد ايه، ها، محلل، يشترط في المحلل ان يكون ايه يا جماعة، كفء، ماشي كده؟ ولو شرط على السابق واحد، نعم. قلت وبيقول ان صفة الإمار موجودة ولكن المحلل اخرجها من ده، وان كانت صفة موجودة. ولو شرط على السابق ان يطعم المال اصحابه بطل العقد على الصحيح. يعني انا طلعت 100 جنيه قلت لواحد: بص بقى تعالى نجري سوا، لو انت فزت هتاخد 100 جنيه، بس 100 جنيه اللي تاخدها دي اكل بيها اصحابك، يبقى هذا شرط يبطل العقد. ولو شرط على السابق ان يطعم المال اصحابه بطل العقد على الصحيح. قيل: يصح، والاطعام وعد. وقيل: يصح العقد ولا عوض. وقيل: يصح العقد ويجب عوض مثل كل دي، ولكن المذهب على إبطال صيغة العقد. وتجوز المسابقة على الحمير على المذهب، شوية الحمير ماشي، ولا تجوز المسابقة على البقر على المذهب، لأن البقر ليس من أدوات الحرب، ولا على ما لا يصلح للحرب، وإن كان من الخيل كالجزع، وإن كان من الخيل كالجزع، يعني ينفع في الخيل الكبير والخيل الصغير. ولا يجوز على الكلب، وتجوز على الحمام وغيره من الطيور بس بلا عوض، بلا عوض، والأصح المنع بالعوض. ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد، لعب الحديد، على المذهب الذي قطع به الأكثر. يبقى وجعل المسابقة والمناضلة الجائزة بأدوات الإيه يا جماعة؟ بأدوات الحرب بس. ما هو هنا شيل الحجر، إيه الفايدة منه؟ إيه الفايدة؟ وأما مرامات الأحجار أو رمي الأحجار، وهو أن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه، فباطلة، فباطلة قطعا. طبعا اللعبة دي موجودة قديما، فين يقف قصاد بعض على مسافات، ده يضربه بالطوبة وده يضربه بالطوبة، يعوروا بعض، خلاص. فهذه باطلة لوجود الايه؟ الأذى. نعم؟ لا دلوقتي الله أعلم، إنما كانت موجودة قديما، يعوروا بعض مفيش مشاكل. وتجوز المسابقة على الأقدام مشيا، والسباحة في الماء، والصراع يعني مصارعة، ولكن بلا إيه؟ بلا عوض. والأصح المنع بالعوض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: تسابقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى أرهقني اللحم، يعني وزنها زاد، فسابقني، سابقني فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، هذه بتلك. يبقى هنا من غير عوض. ولا تجوز المسابقة على مناصحة الكباش، اثنين من الخرفان يضربوا بعض بقرنهم كده، وإذا مات واحد منهم فهو حرام أكله. ماشي يا جماعة؟ النصيحة اسمها النصيحة. ومهارشة الديكة، يبقى لا يجوز مهارشة الديكة، ليقبض رأوا بعض لا بعوض ولا بغير عوض. وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج والخاتم والأكرة ولا الكرة ورمي البندق ومعرفة ما في اليد من زوج وفرد، جوز ولا فرد، وسائر أنواع اللعب، فهذه لا تجوز فيها المسابقة. يعني حصر المسابقة في الخيل، في الرأس، الأمور التي تتعلق بأمور الحرب يا جماعة. لا، الشطرنج على المذهب عندنا ده ما تقولوش في حد يا جماعة، ليس على التحريم. هذا قول الشافعي، قول الحنابلة التحريم، إنما القول عندنا جائز بشروط، يعني ألا يستغرق وقت طويل، ألا يلهي عن ذكر الله، ألا يكون برهان، ما ينفعش أن يكون برهان، خلاص، يعني ألا يكون على عوض، اللي يكسب يشرب قهوة، يشرب شاي، يشرب حاجة سهلة. نعم، ما تضيعش وقتك يا مولانا. هذا هو المذهب. نعم، التزم النص ولم يتعد. وهناك توسع في هذا الباب عند غيرنا. طيب، انا اتوقف عند هذا، وغدا ان شاء الله نتكلم عن الايمان والنذور. Thank you. لا البندقية ما كانتش معروفة على عهد مولانا، كانتش معروفة، ولكن البندق هو أقرب ما يكون للرمي. حاجات من هذا المعنى. يبقى إن شاء الله غدا نتكلم عن الايه، عن الأيمان. عايزين نخلص الكتاب قبل رمضان، ينفع نعمل كوتشينة؟ لا، الصغير صغير، الطفل الصغير يبقى فيه مسامحة شوية، لما إذا بلغ لا. حنث صبي 11 سنة في يمين فليكتفي بالصيام، ده صغير لم يجري عليه القلب، دخل الصلاة والإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة، هل ينصت؟ لا، يقرأ الفاتحة. حتى لو كان الإمام ممن يرى أو ممن لا يرى قراءة الفاتحة، دي ما تعنيناش بشيء. حكم التشهد الأول والثاني، الأول يسن والثاني واجب، ركن من الأركان. أخطا الإمام في الفاتحة في السرية فليثبت له، يعني أخطا، لو نساها يبقى نسى ركن، إنما لو أخطأ فيها لا يكون ذلك سببا لسجود السهو. نعم، لا يكون ذلك سببا في سجود السهو. حكم لعب الشطرنج اتكلمناه، رفع اليدين في الجنازة مع كل تكبيرة، هذا قول بعض أهل العلم. قال لو شرب الدخان مرة أخرى فزوجتي طارق، فما الحكم؟ يتوقف على النية، فإنه طلاقا يقع، وإن لم ينوي ذلك فعليه كفارة يمين. هل يختص الحكم بالسبق والرمي فقط أم يجوز في كرة القدم مثلا؟ كرة القدم فيها خلاف كبير جدا في لعبها أو عدم لعبها، سبق من السبق، ولكن في اللعب أو عدم اللعب فبعضهم لم يقال لا يجوز، ولكن أنا شايف أن أدلة من سلم الجواب ليست بالقوي. خدت بالك؟ لو تذكر ويصلي أنه نسي الفاتحة يبقى نسي ركن، لا يجبر إلا بالإتيان. لو تذكر في أثناء الركعة يرجع يجيبه، يرجع ثاني يقف ويقرأ الفاتحة. لو لم يتذكر إلا عندما وقف في الركعة الثانية وقرأ الفاتحة، يبقى الثانية كلها هتبقى مقام الايه، الأولى، ويكمل. ليه في خروج العقيدة؟ لا حرج. لا حرج. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.